بأن يرضى بالمقدر له، والرضا عند كثير من العلماء ليس واجبا، وإنما الواجب التسليم والصبر، أن يسلم ويصبر، لأن يرضى معناه لا يتمنى الحالة غير الحالة التي هو فيها، وهذا الصعب. يكون إنسان في مرض، أو يكون مثلا يصيب بمصائب، يكونه يلزم بالرضا، هذا ما يصل إليه إلا أفواه من الناس. ولهذا الذي جاء في النصوص الثناء على الراضي وليس الأمر بخلاف الصبر، فإن الصبر جاء الأمر به ما يدل على أنه واجب لا بد منه. أن كل إنسان يرضى بالمصيبة فهذا درجة فوق الصبر، ودرجة لا يصل إليها إلا القمل من عباد الله جل وعلا. أما التسليم فكونه لا يعترض ولا يتسخط، بل يعلم أنه ملك لله، وأنه ما أصيب بشيء إلا بذنب اقترفه من جراء ذنوبه، وأن المصيبة رحمة، رحمة من الله جل وعلا يشكره عليها، حيث أنه يكفر عنه بها، كما سيأتي أن الله إذا أراد لعبده خيرا أجل له العقوبة حتى يخفف عنه، وإذا أراد به شرا أخر عنه العقوبة حتى يواسي يوم القيامة بجميع ذنوبه، فيكون جزاؤه في ذلك اليوم. معلوم أن الدنيا قضية تنقطع تنتهي، الصبر فيها سهل ليس كأمر الآخرة، والله جل وعلا لن يرضى أن تكون الدنيا محلا لعقاب أعدائه فإنه يغفرهم، ولن يرضى أن تكون الدنيا محلا لجزاء أوليائه، بل يصيب منهم يبتلون، وأشد الناس بلوى الأنبياء، ثم الأنسب ثم الأنسب، كما جاء نص ذلك النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى الإنسان إذا كان في دينه صلابة زيد من بلائه، ولهذا إذا تأمل الإنسان ماذا حدث للرسل ولأولياء الله يتبين له أن المصائب لا يرضى الإنسان عنها، بل ينبغي أنه إذا أصيب بشيء أن يفرح بهذا، لأنه إما عقوبة بذنب معجلة وتنتهي ويكون كفارة له، أو يجزى عليه ثواب على هذا، إجابة لثواب لا يصل إليه عمل. وقد اختلف العلماء هل فيه جزاء في المصائب جزاء، أو أنها مجرد كفارات، كفارات عما وقع، ويكفي أن تكون كفارة، يكفي أن تكون كفارة. فقومه يرضى ويسلم، انظر قد لا يتعطل علينا، قد لا يصل إليه أكثر الناس صعوبته، كيف يرضى بالمصيبة؟ لأن الرضا أن يكون مرتبطا بالشيء الذي هو فيه، إما مرض وإما مصيبة أو غير ذلك. ولكن الصبر لا بد منه، والتسليم كذلك، كونه لا يعترض على القدر،